الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. وبعد، فان الله من دون النيه واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا من لدنه علما، انه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. بدانا على الكرام نتدارس وباحث اصول الايمان واركان العقيده، وتحدثنا مؤخرا عن قول المؤلف في كلام الله تبارك وتعالى عامة وعلى القرآن خاصة. فكلام الله تبارك وتعالى منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى، وكلامه غير مخلوق، وهو صفة من صفاته الذاتية وصفة من صفاته الخبرية، فلم يزل ولا يزال متكلما، ويتكلم بما شاء متى شاء كيفما يشاء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأدلة على كلام الله كثيرة، وأنها صفة لائقة به سبحانه وتعالى. ومعنى كلام أهل العلم منه بدأ، أي هو الذي ابتدأه. أما قول الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هنا المقصود بالرسول الملك وهو جبريل المرسل بالوحي، أليس كذلك؟ مكلف بمهمة، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أمين الوحي، أليس كذلك؟ ثم يقول وما صاحبكم، أي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصحابكم، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. والأخرى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، المقصود بالرسول هنا رسول البشر وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. إنه لقول رسول كريم، والأخرى إنه لقول رسول كريم. هل القرآن قول الرسل سواء كان من البشر أو من الملائكة؟ لا، المقصود هنا نسبة الكلام إليهم، نسبة بلاغ لا ابتداء. واضح ما معنى؟ أرأيتم نحن البشر، ولله المثل الأعلى، نحن البشر نضرب مثلا ببعضها، أرأيت الملك إذا أرسل برسالة إلى شخص آخر ثم هذا الشخص سيقرأها، هل هذا الكلام ينسب له أو ينسب للملك؟ واضح ما معنى؟ الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهي رسالة ربه، عندما قرأها هؤلاء أسلم تسلم، هل كلامهم هم أم كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما معنى، ليس هم الذين ابتدأوهم، بلغوه. فنبي الله تبارك وتعالى محمد عليه الصلاة والسلام لما نسب الله له القول، لما هي نسبة بلاغ وليس ابتداء، هذا معنى منه بدأ. فهنا معنى منه بدأ، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي ابتدأه. قال الله، وإذ قال الله يا عيسى ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. إذا صفة لائقة به، كلامه مسموع مفهوم له معاني كما مر معنا. ومن قال أنه مخلوق فقد شابه قوله قول الكافرين الأوائل الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر، فقال رب البشر سأصليه سقر. لذلك المؤلف يقول ولم يشبه قول البشر، وصدق ربي عندما قال أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان هذا القرآن من عند غير الله أي من المخلوقات لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فتبين أنه من عند ربنا المتصف بالكمال والجلال، حاشاه سبحانه وتعالى أن يعتريه شيء من النقص مهما كان هذا الشيء ومهما قل حجمه، ولو كان من أجزاء أجزاء أجزاء الذرات من النقص لا ينسب إلى الله، ينسب إلى المخلوقات، لأن المخلوقات ناقصة عاجزة قاصرة تفنى تبيد تموت، بينما ربنا سبحانه وتعالى متصف بالكمال والعظمة والجلال سبحانه وتعالى جل جلاله. ثم يقول ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، لأنه شبه الله بخلقه وقاس الخالق على المخلوق، وربنا متصف بالكمال، فمن وصف الله بمعنى من معاني البشر، نحن نعرف المعاني التي يتصف بها البشر ناقصة، فمن وصف الله بها فقد نسب له النقص، ومن ذلك قولهم أن القرآن مخلوق والمخلوق ناقص وفيه تناقض وفيه قصور، فإذا قلنا أن كلام الله مخلوق نسبنا له النقص، لذلك كفر. فأهل السنة والجماعة عندما قالوا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال أنه مخلوق كفر، لأنه نسب معنى من معاني البشر لرب البشر سبحانه وتعالى، هذا معنى واضح. ثم يقول: من أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن متصف بصفات الكمال والجلال. ومن جملة ذلك الآن سيتحدث عن مشهد وعن مبحث من مباحث الإيمان باليوم الآخر، وهو أعلى نعيم الجنة وأعلى درجات الجنة، وهو رؤية الباري سبحانه وتعالى ورؤية وجهه الكريم سبحانه وتعالى. نحن قلنا أن المؤلف يعني لم يرتب مباحث الإيمان الترتيب الذي نعرفه، سواء في حديث جبريل أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونؤمن بالقدر خير وشر، ولم يرتب. ولكن تجده مرة يمر على شيء من مباحث القدر وسيعود إليه مرة أخرى لنقف عليه في محله، لأنه تحدث عن مشيئة الله وإضلال الله لعباده، وأنه ليس ظالما لهم بل بعدله، ومن هداه فبفضله، وهذا يدخل أيضا فيما قدره الله سبحانه وتعالى على عباده. ومر معنا أن كل شيء خلقه بقدر، مر على شيء من الأبحاث، مر على الربوبية، مر على الألوهية، الآن على الأسماء والصفات، وما زال الآن يقرر. تحدث عن القرآن وهو من صفات الله تبارك وتعالى، الآن سيتحدث عن رؤيته في الجنة سبحانه وتعالى جل جلاله لأهل الجنة ومن أنكر ذلك. نحن إذن ما زلنا نقرر مبحث الإيمان بأسماء الكمال وصفات الجلال لله الواحد القهار. ومر معنا منهج أهل السنة أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه بما يليق بجلاله وكماله، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، حتى لا نقع فيما وقع فيه المشبهة الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. ورأينا من أثبت لله معنى من معاني البشر فقد كفر، تشبيه الله بخلقه كفر، لأنه يشبه الكامل بالناقص والعياذ بالله، وما عاد يعني ينطبق على ربنا ليس كمثل شيء، صار له مثل وهم المخلوقات، هذا معنى تشبيه الله بخلقكم. ولا تعطيل أيضا، لا إنكار لصفات الله تبارك وتعالى، لأنه هو أعلم بنفسه من غيره. قل أأنتم أعلم أم الله، فربنا أعلم بنفسه، وهو الذي ذكر عن نفسه ووصف نفسه بذلك. فواجب على المكلفين أن يثبتوا لله ما أثبته لنفسه بما يليق به، مش بما يليق بالمخلوقات حتى نشبه وحتى نتصور أيضا ونعطل. مر معنا شبهة المعطلة، ما بهم، ما هو مرضهم، شبهوا أولا في عقولهم لما قرأوها بمرض المشبهة، هم يخافون من التشبيه، فعندما يقرؤون هذه الأشياء يقرؤونها بتشبيه، عندما يمرون على الحديث عن رؤية الله ورؤية عن رؤية وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يبدأ يتخيل. إذا قلنا ذلك معنى أن الله محصور في مكان، إذا كان محصور في مكان هذا لا يليق به، وبالتالي لا ينظر إليه مخلوقاته، وهكذا يعني هي سلسلة بنت سليسلة، جيد منا وخط من غير واضح. ومن قال لك، وعندما تتحدث عن المكان تتحدث عن الله عز وجل، ومن خلق المكان ومن أجرى الزمان، عندما تتحدث عن الله ألغي شفت المخلوقات كلها ألغيها، ما تتحدث عن المكان، المكان في المخلوقات، خارج المخلوقات ما تتحدث، انتهت الأمكنة واضح ما معنى، وانتهت القصة. فأنت تعمل يعني عبارة تقرر في نظريات فارغة من محتواها، تتكلم عن الله وكأنه من المخلوقات، أنت الآن تتصور شخص في مكان، أما عندما تتحدث عن الله لا تقيس الخالق بالمخلوق حاشاه سبحانه وتعالى. وبالتالي كل مسألة من مسائل التي وصف الله بها نفسه يتصورونها وبالتالي ينكرونها، فشبهوا وعطلوا، وقعوا في المصيبتين، وهذا هو الضلال بعينه، واضح ما معنى؟ طيب، يقول بعد ذلك: والرؤية لأهل الحق، أو عفوا، والرؤية حق لأهل الجنة، وهم أهل الحق بطبيعة الحال. إذن كما أنه يثبت صفة من صفات الله تبارك وتعالى الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله كما سيأتي معنا، هو الآن يتحدث عنها، وإن كان هذا من أعظم المشاهد التي ستأتي معنا في أحداث الإيمان باليوم الآخر، لأنه أعلى وأعظم نعيم الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى. هو نهاية المطاف ليس دخول أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، بعد ذلك رؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. بعد أحداث الإيمان باليوم الآخر التي تبتدئ بالنفخ في الصور، يأتي معنا الحشر، ويأتي معنا الشفاعة، ويأتي معنا العرض والحساب والميزان والصراط والقصاص وغير ذلك، وأحوال الأعراف والشهادات والشفاعات، وبعد ذلك دخول أهل الجنة إلى الجنة ودخول أهل النار إلى النار، ويكتب الموت على شكل كبش ويذبح بين الجنة والنار، فينادى يا أهل النار خلود بلا موت، يا أهل الجنة خلود بلا موت. ثم بعد ذلك ينادى لأهل الجنة إن لكم موعدا لن تخلفوه، فيقولون ألم يبيض الله وجوهنا، هذا سيأتي معنا، ألم يبيض الله وجوهنا، ألم ينزلنا منازلنا إلى غير ذلك، فيقال لهم إن لكم موعدا لن تخلفوه، فيكشف الله الحجاب فيرون وجهه، فما رأوا نعيما أعظم من هذا النعيم. وجوه يومئذ ناضرة، وهي النضرة الحسن والإشراق والبهاء، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، من أجل النعيم صارت وجوههم بالنعيم، لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن من سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا أمر عظيم، أعظم من ذلك كله، أعظم من ذلك كله هو النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله ألا يحرمنا. هذه الرؤية ينكرها المعطلة، وعلى رأسهم من؟ المعتزلة، وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة، وهم صار على طريقته. هؤلاء ينكرون إيش؟ رؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. هنا عقيدة أهل السنة والجماعة دائما يقررون المسائل التي يبطلها المبطلون، فهم يقررون للرد عليهم، يعني لا يكفي أنها من عقيدتنا، ينبغي تعلمها، وينبغي ذكرها وذكر شيء من التفصيل فيها للرد على أهل البدع التي ينكرونها. ومر معنا الإمام الطحاوي ومن أئمة الأحناف، وينقل لنا عقيدة أئمة الإسلام ممن هم على منهج أهل السنة والجماعة، أبو حنيفة والصاحبين، وهكذا الفقهاء، وهكذا المحدثون، وهكذا التابعون، وهكذا الصحابة الذين أخذوا هذا الإرث من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، مدام صفاته لا نحيط بها، أيضا ذاته لا نحيط بها، ولا نعرف كيفيتها، ولا نعرف كيفيتها، ولا نعرف حدها. هذا كله استأثر الله به عنده، استأثر الله بعلمه ولم يقنعنا عليه. الكيفية دائما لا نبحث فيها، لم نقل من غير تكييف، هذا معنى من غير إحاطة. ألم يقل رب العالمين عن علمه ولا يحيطون بشيء من علمه، فما بالك ببقية صفاته، فما بالك بذاته، من غير إحاطة ولا تكييف، هذا أمر مقرر، يعني واضح. الإنسان محدود، لا يمكن أن يحيط بشيء عظيم كبير متعال لا حد له ولا يستطيع أحد أن يحده، هذا المعنى. قال كما نطق به كتاب ربنا، هذه الرؤية يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة، وفرق بين الضاد والضاء، هذا سيأتي معنا. يقول وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، على ما أراد الله، عفوا، على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من حديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا كحال المعطلة، ولا متوهمين بأهوائنا، متوهمين كحال المشبهة، أوكي، هذا كله رد على من ضل عن سواء السبيل. لا نخوض بذلك متأولين بآرائنا، مو لا تعجبه يبدلها ويحولها ويؤولها ويعطلها، ولا متوهم، لا تتوهم ولا تحصر ولا تبحث عن الكيفية. قال ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن هذه من القواعد المقررة، الإنسان لا يسلم، لا سلامة إلا فيما جاءه به الوحي. من أجل ذلك نحن قدمنا مقدمة لتكون الانطلاقة صحيحة، مصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة والجماعة مردها إلى الوحيين، نتوقف فيها على الوحيين، لأنه لن يسلم أحد إلا إذا سلم لله ولرسوله، قال لك فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله. سلم الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. تسلم ويسلم تسليم، هكذا قال ربنا، فأنا أفهمها على ما يليق بربنا. وما قاله نبينا هو أعلم بربنا من أعلم بربنا سبحانه وتعالى من أعلم المخلوقات بالله تبارك وتعالى، هم رسل الله أليس كذلك؟ لأن هم الذين يوحى إليهم، وهم الذين يبلغون للناس صفات ربهم وأحكام ربهم وتشريعات ربهم، كيف لا يكونون من أعلم الناس؟ نعم. الآن سنقف على مسألة رؤية الله تبارك وتعالى، وإن كان هو مشهد من مشاهد الإيمان باليوم الآخر وحدث من أحداث الإيمان باليوم الآخر، لكن هنا ذكر المؤلف في معرض بيان صفة الله تبارك وتعالى وصفات ربنا تبارك وتعالى الثابتة. إذن رؤية ربنا تبارك وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة. من الأدلة قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالأولى من النظرة والثانية من النظر من الإبصار. وجوه يومئذ ناظرة، النظرة هو الإشراق والحسن والوضاء والبهاء والجمال. قال تبارك وتعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نظرة من النظرة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعا لمن نقل سنته وحفظها ووعاها وأداها كما سمع؟ قال نظر الله امرأ، حديث في سنة أبي داود وجامع الترمذي وغيره، نظر الله امرأ يعني بيض الله وجهه، واضح ممان؟ لأنه النظرة من الإشراق والبهاء والجمال والضياء. نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا فيه حظ على نقل سنة النبي وبلغ عني ولو آية، وهذا ما يسمى بعلم الحديث رواية. سمع مني وأداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني فلان يروي عن فلان وفلان يروي عن فلان، يؤديها كما سمع. نظر الله وجهه، واضح معنى؟ إذن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تبصر ربها سبحانه وتعالى. هذا مقصود النظرة لا تكون إلا في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة في الجنة إلى ربها ناظرة. نعم. هنا يقول من البهاء والحسن كما ذكرنا ناظرة إلى ربها ناظرة إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فقد جاء أيضا عن عبد الله بن عباس إلى ربها ناظرة فلا تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وجاء عن عكرمة تلميذ عبد الله بن عباس يقول وجوه يومئذ ناظرة بالضاد، قال من النعيم، هتعرف في وجوههم نظرة النعيم، هذه لها شواهد في القرآن. إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرا، ثم حكى عن ابن عباس مثله، وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. هذه أقوال المفسرين الذين فسروا هذه الآيات بالمأثور وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقامات أخرى. يعني عندنا الدليل الأول وجوه، هذا صريح من أصرح، هذا نص صريح من أصرح الأدلة، وجوه يومئذ ناظرة مشرقة وباهية ووضية من الحسن والنعيم إلى ربها ناظرة. ففرق بين الضاد الأولى والضاد الثانية، وهذا أيضا يعلمنا أن مخارج الحروف تختلف، والضاد ليست كالضاء، يعني اسمها ضاء والأخرى ضاد، ليس كذلك؟ فليس كلاهما من نفس المخرج، ومن جعلها من نفس المخرج وخلط بين الأمر اشتبه عليه الأمر، لأنه فرق بين الضل والضل، ليس كذلك؟ ضل من الضلال أخطأ الطريق، ضل فلان يعني أخطأ الطريق، وظل فلان ظل يعني من أخواته، كان وأخواته، كان وظل وأصبح وصار وليس، ظل يعني بقي، يعني ظل فلان وظل فلان كلاهما نفس الشيء، هذه من الضلال والأخرى من البقاء. فعندما تقرأ قول الله ولا الضالين ولا الباقين، يعني ولا الضالين الذين ضلوا عن سواء السبيل، فتغير المعنى. قال تبارك وتعالى وإذا بشر أحد بالأنثى ظل ولا ظل، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني بقي وجهه كذلك وهو كظيم، بقي وجهه يعني بشر هذا بالأنثى يصير وجهه يبقى وجهه أسود وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، هم يزكوا على هون أم يدسوا في التراب، فلا ساء ما يحكمون، كانوا يرون المرأة يعني مصيبة، يعني واضح وهكذا. إذن إذا بشر عنه أنت ظل بالضاء، ظل يعني بقي وجهه، تقول ظل فلان قائما، أي بقي قائما شكلا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ضلوا عن سواء السبيل، مش ولا الباقين، باقين علاش؟ مش نمشي تجيب لهم يعني، واضح؟ باقين يستنوا بشكون يعني، تغير المعنى. فهنا وجوه لو كانت الضاء، وشوف شعلمون عاد ضاء تشال كشن بجيب لها شنجال يعني، والأخرى لا تشال هكذا صار كلها على بعض، هذه تشال، هذه اسمها ضاء والأخرى ضاد، مش تشال حط لك المعلاق هكذا مش تهزة، والأخرى بدون معلاق يعني، شوفك ما لا تعليم وما لا فهم يعني، ما هيك خير نبض وحط يعني، مازال الواحد يفرق بين تينتي مش تشال يعني، مش تشال ولا تشال، واضح؟ ثم ضاد وضاء ولكل مخرج، واضح ما معنا؟ أي نعم، يمر معكم هذا في دروس القرآن ومخارج الحروف وأحكام الترتيل والتجويد. المهم قيمنا من تشال توا، نذهب إلى الأدلة التي بعدها. عندنا أيضا قوله تبارك وتعالى لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون فيها، ما المقصود فيها؟ في الجنة، لهم ما يشاءون فيها، اسمع، ولدينا مزيد، ما شغل الذي سيزاد على نعيم الجنة؟ والنظر إلى وجه الله الكريم، لأنه أعلى نعيم الجنة كما سأتي معنا في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر يا أحباب الكرام ولدينا مزيد، قد قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك هو النظر إلى وجه الله الكريم، بمعنى عندنا آية، عندنا أقوال الصحابة، عندنا تفسير النبي، وأعظم ما نفسر به القرآن هو القرآن نفسه، وأعظم ما نفسر به القرآن بعد القرآن سنة خير الأنام، لأن نبينا مبين لما نزل إلينا بنص القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، إذا سنة النبي بيان وتفسير وتفصيل، تعالوا لنرى بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، قال تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى، الذين أحسنوا لهم الحسنى، اسمع، وزيادة، فسرت هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الكريم بنص سيد الأنبياء والمرسلين، يعني نترك نصوص الوحيين وكلام النبي وكلام تلميذته لنذهب إلى رويبضة ليس لهم باع ولا ذراع في السنة ولا اتباعها، وإنما إعجاب بالرأي والفلسفة الفكرية والفلسفة العقلية. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح الإمام مسلم، يقول حديث صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح الإمام مسلم يعني في على درجة الصحة، يقول للذين أحسنوا الحسن والزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، هذا الذي سبقناهم باختصار بألفاظ متقاربة، فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازينا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة، هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا هذا الحديث يفسر لنا هذه الآيات ككل، وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة، هي نفسها الزيادة وهي نفسها ولدينا مزيد في الجنة، واضح؟ اللي هي أهل الجنة ظنوا أن هذا هو أعلى الأشياء، بيض الله وجوهنا، ثقل موازيننا، أدخلنا الجنة، أجارنا من النار، لا هناك ما هو أكثر، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. ثم النظر إلى وجه الله الكريم لا يكون إلا لأهل الجنة، ليش؟ من الأدلة أيضا التي استدل بها الإمام الشافعي، إمام من أئمة أهل السنة وتلميذ إمام من أئمة أهل السنة، تلميذ مالك، ومالك تلميذ نافع، تلميذ عبد الله بن عمر، شوف جبل عن جبل. الإمام الشافعي استدل بأن النظر إلى وجه الله الكريم ثابت ذلك لأهل الجنة، لأنه هل المزيد والزيادة لا تكون إلا لأهل الجنة، استدل بقول الله تبارك وتعالى كلا عن الكافرين إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي عن رؤيته، ليش؟ لأنهم ليسوا من أهل الجنة، هم من أهل النار. هذه آية تدل أيضا على أن الله تبارك وتعالى جل جلاله سبحانه وتعالى بيّن أن النظر إلى وجهه ثابت في كتابه حتى بهذه الآية. يقول الإمام الشافعي في قوله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لما أن حجب هؤلاء في الصخر كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا، لماذا هؤلاء حجبوا؟ لأن الله سخط عليهم. فالآخرون ليسوا محجوبين. ما معنى ليسوا محجوبين عن رؤيتهم؟ واضح ما معنى؟ أيضا من الأدلة المعكوسة على أصحابها التي استدلوا بها على عدم رؤية الله، وهي أدلة على عكس ما قالوا، وكما يقال يعاملون بنقيض قصدهم، يعاملون إيش بنقيض قصدهم، كحال القاتل في المواريث يقتل من أجل أن يري، لا يعاقب بنقيض قصده. حديث النبي ليس لقاتل ميراث. والقاعدة تقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هم الآن جاءوا يطبوها عموها، جاءوا يستدلوا بآيات، فكانت هذه الأدلة عليهم. استدلوا بقول الله عز وجل لنبي الله موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني. ها قالوا إذا رؤية الله محال، ورؤية الله تستلزم الجهة وتستلزم المكان، وقس على ذلك الترهات والمعبوك واللاوية ذاك الذين يعني تعود به. على رأس ذلك ما قلنا من ينكر هذا؟ الجهمية والمعتزلة، وحتى من صار على طريقة المتكلمين، حتى الخوارج صاروا متكلمين بعد ذلك، يعني انبهروا بطريقة المعتزلة، وحتى الروافض أيضا ينكرون هذا. وهذا لا ليس كذلك، ليس بهذه الطريقة، وافقوهم في مسائل أما هذه لا. طيب الآن استدلوا بهذه الآية على عدم ثبوت رؤية الله تبارك وتعالى، ويجاب عن كلام بأسئلة، ومرات السؤال يجاب عنه بسؤال، أليس كذلك؟ هل نبي الله موسى الآن لما سأل ربه هل سأله بأمر غير جائز؟ ثم ربنا سبحانه وتعالى هل أنكر عليه سؤاله لو كان غير جائز؟ تفهم فيه ولا؟ ترى نبي الله نوح الآن سنقيسه، ترى نبي الله نوح أنكر الله عليه أم لا؟ لكن هل أنكر على موسى؟ أنكر على نبي الله نوح لأن سؤاله غير مشروع، لكن لم ينكر على نبي الله موسى، فدل على أن سؤاله مشروع وثابت وجائز. هل قال له فلا تسألني ما ليس لك به علم كما قال النبي الله نوح؟ نبي الله نوح ابنه كان من الكاذبين ولم يصعد معه في السفينة، فتكلم بعطيفة الأبوة، رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لم يقل وأنت أرحم الراحمين يطلب الاستعطاف، وأنت أحكم الحاكمين تحكم بيننا. قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني وإني أعيذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ها علم أن سؤاله في غير محل، لكن نبي الله موسى سأل ربه، هل ربنا أنكر عليه؟ لم ينكر، دل على أن السؤال مشروع، ودل على أن سؤال نبي الله موسى لأمر سائر وجائز وواقع، وإلى لماذا يسأل عن أمر لن يقع؟ لا أنكر الله عليه، أليس كذلك؟ ثم ألم نقل سيعاملون بنقيض قصدهم؟ استدلوا بهذه الآية على عدم رؤية الله. هل الآية قال الله فيها إنك، أو ماذا قال الله فيها؟ إنك لن تراني. هل قال إني لا أرى، لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ يعني إنك لن تراني المقصود بذلك أي في الدنيا، لم يقل إني لا أرى. واضح معنى، واضح الآية، يعني هذا معنى نستدل بها عليهم، ومردودة عليهم، وتدل على ثبوت رؤية الله، لأن الله لم ينكر على موسى، ثم موسى لم يسأل الله سؤالا ممنوعا. معي ولا؟ موسى لم يسأل الله سؤالا ممنوعا وهو مشروع، دل على أن نبي الله موسى يعلم رؤية الله تبارك وتعالى، لكن أرادها في الدنيا، فرب العالمين جعل الأمر محالا في الدنيا. أرأيتم نحن المخلوقات، الشمس مخلوق، هل تستطيع أن تبصرها وتتأمل فيها؟ لا تستطيع، ما عندك القوة التي ترى بها قرص الشمس وتستطيع أن تتأمل، يعني ترد، أليس كذلك؟ يعني سرعان ما يرتد إليك طرفك، لا تستطيع أن تتأمل، وهي مخلوق، ما عندك القوة لرؤية هذا النور. أيضا ربنا سبحانه وتعالى سيعطي القوة لأبصار أو في أبصار أهل الإيمان في الجنة، في الجنة سيرون ربهم، لأنه سيعطيهم القوة في أبصاره لرؤية الله تبارك. أما في الدنيا محال، لذلك قال لا تدركوا الأبصار، أي في الدنيا أيضا استدلوا بها على عدم رؤية الله. شوف هؤلاء السذج يعني، واضح. إذا ربنا سبحانه وتعالى لم يقل إني لا أرى أولا، شوف نبدأ بالآية، لم يقل رب العالمين إني لا أرى يعني أبدا، يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، إني لا أرى يعني هذا أمر محال لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن قال إنك لن تراني، يعني محمول على الرؤية في الدنيا. ورب العالمين لم يجعل الرؤية لأهل الدنيا، وإنما جعل الرؤية لأهل الآخرة في الجنة، مش هكذا ولا؟ هذا الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى. ولدينا مزيد وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيه ولدينا مزيد، هذا لا تكون إلا في الجنة. فيعطيهم رب العالمين القوة في أبصارهم لرؤيته سبحانه وتعالى بكيفية يعلمها الله دون إحاطة ولا كيفية ولا تشبيه ولا شيء من هذا القبيل، واضح؟ إذا لم يقل رب العالمين إني لا أرى. الأمر الثاني، نبي الله موسى لم يسأل الله ما لا يجوز. ثالثا، رب العالمين لم ينكر عليه. رابعا، رب العالمين سبحانه وتعالى قرب له الأمر ليبين له أن الرؤية الدنيا محالة. قال له ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طيب، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا لبيان ماذا قال له ربه. إن استقر الجبل فسوف تراني، بمعنى رأيت يا موسى يا نبي الله أنت بشر من المخلوقات ولن تصل إلى قوة الجبل بشدته بقوته، ولم يستطع رؤية ربه، يعني من باب أولى أنت لن تستطيع، بمعنى محال رؤيته في الدنيا. فرب العالمين قرب له المثل، انظر إلى الجبل إن استقر سوف تراني. الجبل لم يستطع، وموسى لم يكون في قوة الجبال، الجبل لم يستطع، فذلك أنت واضح ما معنى. إذا بين إنك لن تراني أي في الدنيا، الجبل لم يستطع فبالك أنت يعني. أما في الآخرة نعم، سيعطي رب العالمين القوة في أبصار المؤمنين برؤيته سبحانه وتعالى. إذا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، واضح يا شباب؟ نعم. إذا قال ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف، يعني من باب أولى. هذا معنى إنك لن تراني أي في الدنيا محمولة، لم يقل إني لا أرى، واضح؟ نعم. وضربنا مثل كما قلنا قرص الشمس، فالإنسان لا يستطيع أن يصبر على رؤيته وهذا مخلوق لا يستطيع، فمالك بمن خلق هذه الشمس سبحان الله نور السماوات والأرض جل جلاله. اسمع ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى، إذا ما اسمع ماذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، حديث أبي موسى الأشعري الذي في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذا معنى لا تأخذه سنة ولا نبغينا من الغفلة لأن من الموت، واضح هذا كله صفات نقص، ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن ليس في الدنيا هذا، إنما رؤية الله في الآخر. رب العالمين يعطي لعباده قوة النظر وقوة في أبصار لرؤية وجهه الكريم، فنسأل الله ألا يحرمنا، لأن هذا من أعظم النعيم والزيادة كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أيضا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، أحاديث كثيرة منها ما جاء عن أبي هريرة حديث صحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو هريرة يقول أن ناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، رأيتم ليلة البدر صفاء ونقاء واكتمال ليلة البدر، هل تضارون يعني هل يوجد شيء يمنعكم، يعني لا يوجد دخن أو يوجد ضباب، لا. قال هل تضارون، قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. فحديث أبي سعيد هذا أيضا في الصحيحين. وعندنا أيضا حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحين يقول حديث عبد الله وحديث جرير عبد الله الباجلي نعم قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 يعني ليلة الفجر فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. وهنا أيضا حتى لا يلبس المعطلة الكون كالعادة ينكرون الأحاديث لغة الأحاد التي يستدل بها في العقيدة لأنه مفسرة. تعرفون لماذا يقولون هذا؟ هذا لم يبتدعوا هذه البدعة لا يعرفها مالك. مالك يروي الموطأ، الشافعي عنده المسند، الإمام أحمد عنده المسند، أئمة الحديث يرون الحديث، الصحابة هم الذين رووا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان عندهم الفرق بين المتواتر والأحاد ما دام صحة وحجة في كل المسائل. الذين ابتدعوا هذا المذهب من أجل حماية مذهبهم يرون أحاديث رسول الله تفسر القرآن تفسيرا يخالف أهواءهم، فمن أجل حماية مذهبهم وسد الباب على المسلمين حتى يفسروا لهم بنظرياتهم العقلية سدوا عليهم الباب، قالوا لو لا يستدلوا بالأحاديث أو إذا حوججوا بالأحاديث لنفس مذهبهم يقولون لا الأحاد لا يستدل به في العقيدة. واضح ليش؟ إذن هذه الأحاديث ربما يلبس على الناس يقال أليس هذا تشبيه لله؟ ترون القمر كرؤية الله تبارك وتعالى، يعني شبهنا الله بالقمر. لا، ليس تشبيه المرء بالمرء وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية. واضح ممان؟ تشبيه الرؤية بالرؤية بمعنى الوضوح بالوضوح، كما ترون القمر رؤية واضحة سترون ربكم كذلك. مش تشبيه المرء بالمرء، تشبيه الله بالقمر، لا تشبيه الرؤية هنا. واضح؟ تشبيه الرؤية بالرؤية مش المرء بالمرء. واضح ممان؟ هذا ممان ربما أيضا يستدل به ويقول هذا به تشبيه، إذن هذا حديث يتناقض وهذا حديث لا يصح، زد على ذلك أحاد وكلاوية. واضح؟ أي نعم. إذن هذه من الأدلة على رؤية الله تبارك وتعالى. عندنا آيات، عندنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا أقوال الصحابة، عندنا حتى الأدلة التي استدل بها المبطلون مردودة عليهم. أتتحدث عن الدنيا مش عن الكل، دنيا وآخرة لا تدركوا الأبصار بطبيعة الحال، يعني هذه زيادة عن النظر لأن الإدراك والإحاطة زيادة عن النظر. فرب العالمين أثبت العباد النظر لكن بين أنه لا تدرك الأبصار كما أننا لا نحيط بشيء من علمه، أيضا نظرنا لا يدركه ولا يحيط به. هذا ما معنى لأنه زيادة على النظر. واضح ما معنى؟ أي هو إحاطة، يعني عندنا نظر وعندنا نظر وإحاطة. رب العالمين أثبت العباد النظر لكن لم يثبت لهم الإحاطة والإدراك. واضح ما معنى؟ لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار ويعلم السر وأخفى ويعلم أحوال عباده أكثر من عباده، هو الذي يحيط بهم سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا المقصود إنك لن تراني أي في الدنيا، أما في الآخرة فهذا الذي ثبتت فيه الأدلة وهذا منهج أهل السنة وخالف فيه أهل البدع. ثم يقول لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هذا ما معنى لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، سواء لما يمر معنا، سواء لمفهوم العبودية التي مرت معنا التي من مفهومها الخضوع والاستسلام والتسليم والقبول والانقياد وعدم الرد وعدم الصد وعدم الإعراض وعدم التولي. أليس كذلك؟ لا تثبت، لا يصح إسلام العبد إلا بالتسليم والاستسلام لأحكام الله وأحكام رسوله. أليس كذلك؟ فإن الإيمان بالله ورسوله والرجوع والخضوع لأحكام الله ورسوله حد الإسلام وشرط الإيمان. لا يدخل الإنسان إلى الإسلام إلا بهذا، ولا يصح إسلامه ولا يصح إيمانه ولا يدخل في دائرة الإيمان إلا بهذا. ماذا قال ربنا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. معنى ذلك إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوا أمور حياتكم لغير الله ورسوله. فالإيمان بالله ورسوله والرجوع إلى أحكام الله ورسوله هو حد الإسلام، به تدخل إلى دائرة الإسلام وبه يتحقق الإيمان أيضا، وإلا نقضت إيمانك وهدمت إسلامك. قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعودون إلى أحكام الرسول التي أوحى الله بها إليه. أليس كذلك؟ هذا معنى. إذن لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، ليس الجدل وليس الرد على الله والصد والتولي والاستهزاء والسخرية وما نسمع به في كل يوم وفي كل زمان. صار الناس يستدركون على أحكام ربنا. قل أأنتم أعلم أم الله الذي خلقكم من عدم وأسبغ عليكم نعمه ما ظهر منها وما بطن، كفاكم وآواكم وأطعمكم وسقاكم وشفاكم وعافاكم وعلمكم ما لم تكونوا تعلموا، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم صح قول ربنا ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا لما قال قتل الإنسان ما أكثر، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه وتقدره. هذا الذي سيستدرك على ربنا، وهذا الحكم لا يصح وهذا يصلح، وهذا لا يسلم له وهذا انتهت صلاحيته، وهذا كان لأمم غابرة لكن هذا الزمان لا يصح. قتل الإنسان ما أكثر، هكذا حاله، إنه كان ظلوما جهولا من أجهل خلق الله بطبيعة الحال. وظلوم ليس لأنه ظالم لنفسه، هو ظالم لخلقه، صيغة مبالغة ظلومة. ثم يقول هنا فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خلاص التوحيد أو عن خالص التوحيد وصافي المعرفة أو صحيح الإيمان. يعني هذا عبارة عن تحذير كحال قول الله تبارك وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعني تذهب وتتعلمه. ولقال من رام علم ما حضر عنه علمه، هناك أشياء محظورة تعلمها محظور، وهو الخوض في هذه المسائل بغير حجة ولا برهان ولا دليل إلا سفسطات العقل وزبالات الأفكار ونفايات العقول كما يقال. إذن ينبغي اجتناب ذلك كله. ولم يقنع بالتسليم فهمه، فهمه لم يقتنع بالتسليم، لا هذه مانيش مقتنع بها، واضح؟ لا هذه مش معقولة، لا هذه مش مقبولة. وهل ربنا سبحانه وتعالى جعلك ميزانا حتى يكون عقلك يعني حتى يكون عقلك حاكما لما جاء به الرسل؟ الأنبياء والرسل أتوا بما يفوق العقول، بما تدركه العقول وبما تفوق وبما يفوق العقول. عندما قال ربنا سبحانه وتعالى في نبيه سبحانه الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هل هذا يقبله عقله؟ لا طائرات ولا صواريخ في ذلك الوقت، لا طائرات ولا صواريخ، نفس دواب وصحراء، رحلة تمتد إلى الشام لأن بيت المقدس في بلاد الشام، رحلة الشتاء كانت إلى اليمن، رحلة الصيف إلى بلاد الشام. كانوا يذهبون إلى بلاد الشام أعمى، تدخل فيها فلسطين سوريا الأردن لبنان، واضح؟ تصور يذهبون ثلاث أشهر، شهرين ذهاب شهرين إياب، ثلاث أشهر ذهاب، النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة؟ لا، وليس إلى بيت المقدس فقط ولكن عرج به إلى السماء، كل هذا في ليلة. رأيتم كل حياتنا منذ أن خلق الله الخلق إلى قيام الساعة نجمع كل أعمالهم، لن يستطيعوا أن يبلغوا السماء الأولى مش السماء السابعة. تحدثنا مرة على أن علماء الفلك قرروا وبينوا أن أقرب نجم ملتهب، أقرب نجم إلى الكرة الأرضية في المجرة متاعنا، أقرب نجم ملتهب، فمن بينك الله وعلى المجرات أخرى لا يستطيع أحد أن يعلمها سبحانه وتعالى، وكل في فلك يسبحون جل جلاله ربنا. الكرة الأرضية ما تظهر شيئا، يعني عبارة نطفة في الفضاء، يعني نطفة، وشوف في وسطها تجد فيها فرعون وتجد فيها الفراعنة، هي ما تظهر شيء، كرة أرضية ككل يعني، واضح؟ ما تجيش أمامها، يعني عبارة فيتا أمام جبل، عرفت كالفيت أمام جبل، شفت الكواكب الأخرى لا تظهر شيء، كرة أرضية أمامها يعني. فبالك بالشمس أيضا التي تضيء كل الليل، تصور هل الإنسان يستطيع أن يصل إلى الشمس؟ شفت هذه الكواكب وهذه ما زالت كلها تحت السقف الأول يعني، والسقف المرفوع، ها السقف الذي رفعه الله تبارك وتعالى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وكل ذلك هين على الله، لكن لبيان عظمة هذه العظمة. إذا رب العالمين العظيم هو الذي خلق هذا الشيء، أقرب نجم ملتهب إلى الكرة الأرضية يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، بعد حسبتها 4 سنوات ضوئية يضرب وقسم واحسب واطرح وكذا، كم تخرج معه؟ 50 مليون سنة. 50 مليون سنة حتى نصل إلى هذا. لا هناك نجوم، شوف 4 سنوات ضوئية قد صارت 50 مليون سنة، هناك نجوم ملايين السنوات الضوئية، مش 4 مش 50 مليون، مش 4 سنوات ضوئية، ملايين السنوات الضوئية. تبي تقول 8 سنوات ضوئية ولا 100 مليون سنة؟ 8 و4 8، هذه مش 8، مش عشرات، مش مئات، مش مئات الآلاف، ملايين السنوات الضوئية. عقلك يقف يعني معاه حتى الرقم يدي كل الآلات الحاسبة مش تتفلنت يعني، خلاص تقف يعني ما عاد تستطيع أن تزيد يعني. وهذا كله إيش؟ تحت السقف الأول يعني، ولا واحد يستطيع أن يصل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا رحلة الإسراء والمعراج إلى سدرة المنتهى حيث ينتهي إليه كل شيء يعرج به من الأرض، حتى إن جبريل سيد الملائكة لم يستطع تجاوزها، النبي تجاوز، تأخر جبريل وأكمل النبي حتى كلمه ربه من وراء حجاب وفرض عليه 5 صلوات. هذا لبيان مرتبة النبي وأنه أفضل خلق الله، لا ملائكة ولا بشر ولا جن. شوف المرتبة التي وصل إليها النبي، حتى جبريل لم يصل إليه وهو سيد الملائكة. إذا لبيان رتبة النبي، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يا رسولنا مر معنا، نحن تحدثنا عن هذا، فضل نبينا صلى الله عليه وسلم عن غيره، عن الكل يعني، أفضل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون عليه الصلاة والسلام. عموما ما الشاهد في ذلك؟ للرحلة يعني، هل هذا الأمر يقبله عقله؟ سياسة ما تتصوره، تنتي من هنا أرضية يعني، رحلة أرضية ترده، فما بالك رحلة سماوية يعني. تصور المعراج رحلة سماوية، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم مقداره 50,000 سنة. هاو تسمع بالآلاف الآن تعداد القرآن، تصور يعني. فأمر عظيم، هل هذا الأمر يقبله عقله؟ بمعنى قال لك ومن لم يقنع بالتسليم فهمه، أنت تسلم لماذا؟ لأن هذا الأمر أتاك من عند من خلقك، وهذا الكتاب يقين هو من عند الله تبارك وتعالى بما ثبت من أدلة قطعية، ومن ذلك الإعجاز الذي فيه فضلا عن وصوله إليك بالتواتر وغير ذلك. هذه قصة أخرى أيضا تدل على أنه يفيد العلم القطعي الضروري اليقيني بحيث تقبله ولا تستطيع دفع كالشمس، هل تستدل على ضيائها؟ أي مجنون تصبح يعني. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، كما قال شيخ الإسلام، إذا كان النهار يحتاج إلى دليل يبقى شوف أقرب من نوبة ولا شيء اسمه شايف ولا تصور. إذا قال لك يعني حجبه مرامه عن خالص التوحيد، يعني هذا الذي لم يسلم بفهمه، وإحنا قلنا العقل ليس حكما وإنما وسيلة للفهم، فلا نلغيه ولا نغلو فيه. هذا الآن يحذر من الوقوع في منهج العقلانيين وأهل الكلام. قال لك حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. طيب الآن نزيد، قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا صادقا ولا جاحدا مكذبا. وهكذا حال من ترك الوحيين فتجده مترددا. قصة الجهم بن صفوان تلميذ من الذي تأثر به؟ الجعد بن درهم الزنديق الذي قتل على زندقته. حتى الجهم بن صفوان أيضا كذلك قتل يعني. الجهمية عموما كلام طويل، فرقة الجهمية منهم من لم يعدها فرقة تابعة للإسلام لما وقعوا فيه من نواقض. رأيتم جهم بن صفوان مصيبته أنه خاض في علم الكلام، كيف تناظر مع فلاسفة الهند واليونان ملاحدة، فلاسفة ملاحدة شككوه في ربه، لما شك في ربه ترك الصلاة 40 يوما شككوه. ليش؟ لأنه ما عنده يعني قواعد وثوابت، هو يريد أن يرد الباطل بباطله فلا يستطيع، أما لو كان يتمسك بالحق يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فما قال ربنا إن الباطل كان زهوقا بشرط تتمسك بالحق، أليس كذلك؟ أنت لم تتمسك بالعلو والوطقة، وإنما أخذت شيئا من البدع والضلالات وتريد أن تجعلها منهجا. شككوه بربه، سألوه عن ربه، مملاحدهم لدين ولا ملة، هل له لون فيرى، هل له طعم فمش عارف، هل له كذا وكذا، شك في ربه، شككوه. هذا معنى الذي ما عنده التسليم والقياد واتباع الوحي ويسلم لله ولرسوله ويفهم تلك الأحكام، وأيضا يأخذ بالقواعد التي أخذ بها أهل السنة، قال يتذبذب بين الكفر والإيمان، التصديق والتكذيب، الإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. الجاء المتضرر قلت لك شككوه في ربي، قلت لكم شككوه، شككوه في ربي حتى ترك الصلاة 40 يوما، ثم نزغ له الشيطان نزغة ليتبنى منهج التعطيل بالكلية، فخرج معه، نحن قلنا رؤوس التعطيل هم الجهمية الذين يقولون لا أسماء ولا صفة، تعرفون لماذا؟ حتى لا يسألوه لا عن صفة لا طعم لا لون لا شيء، خلاص ليس له أسماء ولا صفة، خلاص سد الذرائع بضلاله. هذا كان ليش يمكن الأسماء والصفات؟ سألوه عن ربه عن صفاته، فهو كيف يقيس بالمخلوقات؟ لم يجد إجابة. لا، إنه لا تقيس العالم الغيب بالشهادة، لا تقيس. نجد ذلك هم أنفسهم أيضا، هم أنفسهم أيضا هم الذين تورطوا في إنكار حياة البرزخ، يقيسون عالم الغيب بالشهادة، هذا أمر غيبي، حياة البرزخ كيف هذا يفسح له في قبره؟ صار يريدون، لو كان عندهم كاميرا في ذلك الزمان الجهمية لفعل كما فعل الملاحدة، حتى أعلن أن نريد أن نرى عذاب القبر. هذه حياة لها نواميسها، لها سننها، لها قوانينها، اسمها حياة البرزخ. أنت الآن في حياة، في الحياة الدنيا، هل حياة الدنيا مثل الحياة الآخرة؟ لا يمكن، تلك لها نواميسها، لها سننها، لها قوانينها. الحياة الدنيا لها هذه تفنى، تلك دار بقاء لا يشتبهها ولا تقيس عليها، تلك ذلك أمر غيب، هذا أمر مشاهد، لا تقيس العالم الغيب بعالم المشاهد. حتى حياة البرزخ أنكروها، وأنكروا سؤال القبر، وأنكروا عذاب القبر، وأنكروا نعيم القبر، كل ذلك بعقلانيتهم، مش معقول مش مقبول. هذا معنى من لم يسلم، لم يسلم بفهمه لما جاء في الوحي. ونحن قلنا الأنبياء أتى بما يفوق العقول، هذه أمور غيبية لا يدركها عقلك ولا يصل إليها، يفوق عقلك. فأنت ما دام أن هذا الخبر صح عندك وثبت بالأدلة الثابتة القطعية، ينبغي أن تسلم ولا تجادل، وإلا فتتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا، لا جيت هكا ولا جيت هكا، لست مؤمنا مصدقا موقنا لأنك يعني عندك تذبذب، ولا جاحدا مكاذبا، أنت لست جاحدا، لست كحال الكفرة، لكنك لا تريد أن تصدق لا هنا ولا هنا. واضح ما معنى؟ أي نعم نعم. ماذا عندك؟ شيخ حديث عدي بن حاتم قال ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبين حجاب ولا ترجمان ترجم له فيقول، يعني في الحساب، يعني فكر على مسألة الرؤية. يعني قلت لأهل الجنة، لأهل الجنة فقط. نعم. وهو يعني شيخ في العرض المقصود هنا لا يعني أنه ليس بينه وبين حجاب، يعني بمعنى لا يوجد واسطات في مسألة الحساب. أي نعم، يعني لا يعني أنه ليس بينه وبين حجاب، يعني سير الله تبارك وتعالى، هذا يعبر عنه بمعنى ليس هناك حائل بينك وبين ربك تبارك وتعالى، ولا يعني بالضرورة أنك سترى. واضح ما معنى؟ لا يعني لا مفر، ففر إلى الله، لا يوجد شيء تختبئ وراءه، ليس هناك حائل. سيحاسبك وسيعرض الناس على ربهم، ويعلم ربهم سرا وعلانيتهم، ولا يكفي هذا فقط، بل كتبت أعمالهم، ولا يكفي هذا فقط، تشهد عليهم أيديهم، ولا يكفي هذا فقط، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، حتى لا يكون لأحد حجة على الله. تصور، حتى لا يكون لأحد حجة على الله، بمعنى ليس بينه وبين حجاب، ليس المقصود هنا سيرون ربهم، لا، ليس بالضرورة، لأنه ليس هناك تصريح في رؤية الله، ليس بينه وبين الله حجاب بمعنى لا يوجد يعني عوائق أو حوائل أو حواجز، لا مفر يعني. ففروا إلى الله، هذا الله تعالى عنه. ثم يقول ولا يصح الإيمان بالرؤية، شوف قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية تأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. الأصل في التأويل هو ترك التأويل ولزوم التسليم عليه دين المسلمين. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها. رأيتم هذا الذي اعتبرها بوهم لا يصح عنده الرؤية، اللي هم المعطلة يعني، وأهم معنى الذين اعتبروها بوهم، يعني قالوا هذا تشبيه، إذ ماذا نفعل؟ إنه معطل يعني، واضح؟ هؤلاء لا يصح عندهم الرؤية لأهل دار السلام، هذا هو معنى تقديم وتأخير، واضح؟ قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني يتوهمون ربهم ويجعلون له كيفية، ما دام أنهم يعتبرون، إذن لا يصح، يقول ينكرونها. قال: لا يصح عنده، لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، هذا أمر لا يصح قال ولا يصلح، هذا عندهم في عقولهم، لكن الشرع دل على ذلك. قال: أو تأولها بفهم، أيضا لا يصح الإيمان بالرؤية إلا قالك إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، بترك صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ وترك التأويل هو عبارة عن لزوم التسليم، لأنك إذا أولتها عطلتها وذكرت معنى آخر غير مراد، واضح ما معنى؟ قالك: عليه دين المسلمين، إذن هذا ما عليه أهل الإسلام من الصحابة والتابعون وأئمة الفقه والاجتهاد، ولم يخالف في ذلك إلا من شد، وهم الفرق الضالة الباطلة. ماذا كان عندك أنت أيضا في مسألة الرؤية عندك؟ هذه هي؟ نعم. اسمع ماذا يقول، اسمع ماذا يقرر الآن. قالك: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ترى هات الأولى والثانية أي الفرق؟ قالك: من لم يتوقع النفي، ما المقصود بهم؟ المعطل الذين نفوا الصفات، والتشبيه وهم المشبهة. قالك: زل يعني من وقع فيها زل ولم يصب التنزيه، لأن تنزيه الله بمنهج الله مش بمنهج المعطل ومنهج المشبهة. تنزيه الله ليس على أي منهج، كل واحد منهم يرى نفسه أنه ينزه، كل واحد يرى، ما معنى ينزه؟ ينزه الله عن مشابهة خلقه، لأن الخالق ليس كالمخلوق، حاشاه، تنزيه عن كل صفة عيب ونقص. سبحان الله، ما معنى التسبيح؟ تنزيه الله عن كل نقص، عن كل عيب، لأنه ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. رأيت عقيدة أهل السنة والجماعة في مبحث الصفات بين المعطلة وبين المشبهة، أليس كذلك؟ نحن قلنا فرقتان ظلت في هذا المبحث، ألا وهما المعطلة على أقسام، منهم من غلا ومنهم من خف غلوه. عندنا من غلا في التعطيل نجد الجهمية، وهذا الجهم صفان تلميذ أكبر معطل، وهو الذي تكلم أولا في نفي صفات الله ونفي الكلام والتحدث عن القرآن بكونه مخلوق، وأول واحد ابتدى هذا الجعد بن درهم، نقلها عنه الجهمية، تأثر بها المعتزلة، واضح ماذا؟ وهم الذين بعد ذلك أثاروا مسألة خلق القرآن مرة أخرى، وإنما الجعد بن درهم هو الذي ابتدع. ألم يقل: لم يكلم الله موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا فقتل على زندقته؟ هو الذي ابتدع عدم كلام الله لموسى، وإن الله عز وجل لا يتصف صفة الكلام، وهكذا. إذا انطلق: من لم يتوقع الوقاية أن تجعل بينك وبين الشيء حاجزا تتقيه تجتنبه، يعني قالك: من لم يجتنب النفي يعني التعطيل والتشبيه زل ضل عن سواء السبيل ولم يصب التنزيه، لأن تنزيه الله بما ذكره الله في كتابه وبما فسره رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعلم بنفسه من خلقه وأعلم الخلق بالله رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت يعني موصوف منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناها أحد من البرية، يعني لا يشبهه فيها أحد من البرية من المخلوقات، واضح ما معنى؟ موصوف، واحنا قلنا نفرده بالأسماء والصفات، هذا قسم من أقسام التوحيد. من وصف المخلوق بصفة من صفات الله كعلم الغيب الذي يجعله للسحرة والكهنة والعرافين فقد جعل مع الله ندا في علم الغيب. رب العالمين يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا الملائكة الذين هم أهل السماء ومن شاء الله، ولا من يعيش على الأرض، جن وإنس ودواب وكل شيء، ولا أحد يعلم هذا العلم، لأن الله اتصف به لنفسه واستأثر به لنفسه. وزد على ذلك هذا شيء من علمه، ورب العالمين علام الغيوب، وعلمه محيط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، ونحن لا نحيط بشيء من علمه سبحانه وتعالى جل وعلا. لذلك قال لك ليس في معناه، ليس في معناه أحد من البارية، ولا شيء من المعاني التي اتصف بها يتصف بها واحد من البارية من المخلوقات، لأنه في ذلك تشبيه لله بخلقه وجعل الشريك لله. ثم يقول هنا لما نقف عند هذا الحد، يقول وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هنا في الحقيقة المؤلف خاض في مسألة كان يتجنبها علماء أهل السنة والجماعة، لأن هذا الكلام هو من قبيل الكلام المجمل والكلام الذي فيه وهم والكلام الذي له كما يقال وجهين، يستطيع أن يستدل به المعطلهم، يقول لك ها لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وبالتالي ننكر علو الله تبارك وتعالى. أهل السنة والجماعة في الاستدلال على المسائل يستدلون بكل النصوص ويجعلونها نصا واحدا، لا يقف عند ويل المصلين، أو لا يقف عند إن الله لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أكمل وإن الله لشديد العقاب كحال الخوف والرجاء، لا يقف على آيات الوعيد ويهمل آيات الوعد، أو يعتمد على آيات الوعد ويهمل آيات الوعيد، هذا هو الضلال بعينه. نحن نتعامل مع النصوص كأنها نص واحد، حتى كلام المؤلف لا نقف عند هذا الحد، وإنما نجمع كلامه في سائر كتابه، لأنه سيأتي معنا عندما يقول المؤلف رحمه الله ويتبين معنا أنه لا ينكر علو الله كسائر المعطلة، وهو مر معنا يقول رضي الله تعالى عنه في معرض آخر سيأتي معنا لفهم هذا الكلام، لفهم هذا الكلام، وأنه لا ينكر صفة العلو لله عندما يقول لا تحويه الجهات الست. ما معنى الجهات الست؟ يقصد بذلك اليمين والشمال والأمام والخلف وفوق وتحت ست، أليس كذلك؟ يقول لا تحويه الجهات الست، هنا يقصد بذلك يا أحباب الكرام تنزيه الله على أن يحويه مكان أو أن يحيط به شيء، لأنه ينتهي المكان وينتهي المخلوقات بالعرش، آخر مخلوق الذي وسع، شوف هو كرسيه وسع السماوات والأرض، والكرسي أمام العرش كما سيأتي معنا في حديث عبد الله بن عباس كحلقة في ثلاث، ويحمل عرش ربك يومئذ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، كي هو الكرسي وحده وسع السماوات والأرض، وعندنا السماء الأولى إلى السابعة الكرسي وسعها كل، نحكي على 500 عام ومش عارف إيش ومليون سنة وكذا، هذا الكرسي وسع كل هذا كله، وهذا الكرسي أمام العرش لا يظهر شيئا، لا يظهر شيئا كالذرة كما قلت كإبرة في بحر، كحلقة في فلات، ما لك حلقة في فلات، رأيت من حلقة كحلقة ترميها في صحراء، حلقة أمام صحراء ماذا تظهر؟ لا تظهر شيئا. إذن بعد العرش نجد ربنا سبحانه وتعالى فوق كل خلقه مستوي على العرش، لذلك هو لما قال تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات كسائر المخلوقات تحويه تحيط بك، بينما ربنا لا يحيط به شيء، لا يعني أنه ينكر صفة العلو، ليش؟ لأنه يعني سيقول في مكان آخر بعد ذلك، يقول وأنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، وعرف ما معنى؟ إذن هذا الكلام يا أحباب الكرام وإن كان فيه شيء من التفصيل يحتاج إلى تفصيل نقف عليه، ليش؟ لأنه كمقدمة للمبحث مر معنا في قواعد الأسماء والصفات أن لله صفات ثبوتية نثبتها له بما يليق به من غير تشبيه ولا تعطيل كما مر معنا، وأن لله صفات منفية، ما هي القاعدة التي فيها قلنا نؤمن بكمال ضدها، أليس كذلك؟ هناك من الصفات ما ليس منفيا وليس ثبوتيا، مثل الذي ذكره المؤلف الآن يقول أعضاء أركان أدوات جهات، هذا الأمر لم يثبته الله لنفسه ولم ينفيه عن نفسه، فما هو منهج أهل السنة فيه؟ هو التفصيل، هو إيش؟ التفصيل، واضح ما معنى؟ يعني ما أثبته الله لنفسه نثبته، ما نفاه الله عن نفسه ننفيه، ما لا يثبته ولا ينفيه، الشيء الذي لم يثبته الله لنفسه والشيء الذي لم ينفيه، المكان، الجهة، الأعضاء، الأدوات، فنحن مر معنا التفصيل يكون في الإثبات ليس في النفي، أليس كذلك؟ مر معنا أن منهج المعطلة عم فعل العكس. منهج القرآن ما هو؟ الإثبات المفصل والنفي المجمل. واضح؟ هنا يعني من أهل العلم من قال هذا الكلام يعني فيه تفصيل وفيه يعني بعض الإيهام، لأنه يحتاج إلى شيء من القواعد التي كنا نتحدث عنها، فيه إجمال وإبهام كما يقال، فيه إجمال. يعني مثلا كلفظة الجهة، هل مقصود بالجهة المخلوقة أو الجهة الغير المخلوقة؟ المكان، تقصد بالمكان المعهود يعني الذي يعهده الناس مكان مخلوق؟ يعني مثل الحال لا يليق بالله تبارك وتعالى. لذلك فيه تفصيل. واضح ما معنى؟ فيه تفصيل. بمعنى سيأتي معنا هنا عندما يقول تعالى عن الحدود والغايات. إيه نعم، رب العالمين لا يحد شيء ولا يحيط به شيء ولا يوجد غايات. واضح ما معنى؟ وأركان وأعضاء وأدوات مثلا. واضح؟ لا يشبه المخلوقات. هو المؤلف أراد تنزيه الله عن مشابهة خلقه، هذا هو الذي أراد، وإن كان هذا الكلام فيه إبهام يعني، والأفضل أن لا يفصل فيه. خلاص، ليس كمثله شيء، لا يشبه مخلوقاته، دون ذكر لا أدوات وجهات وأمكنة وبالتفصيل. لكن أهل السنة والجماعة يقولون الآن كقواعد، ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله، يقولون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وسنة رسوله نثبته، هذا هو الذي قلناه، وما نفاه الله عن نفسه ننفيه ونثبت كمال ضده، وما لا يثبته وما لا ينفيه ماذا يقول علماء أهل السنة والجماعة؟ ننظر في معانيه. ما لا يثبته ولا ينفيه ننظر في معانيه، فإن دل على معنى ثابتا لله نلحقه بما أثبته الله لنفسه، وما دل على معنى لا يليق بالله نلحقه بما نفاه الله عن نفسه. فماذا يكون؟ نثبت المعنى الصحيح ونبطل المعنى الذي لا يليق بالله تبارك وتعالى. رأيتم كلمة الجهة رب العالمين أثبتها لنفسه؟ لا. نفاها عن نفسه؟ لا. ها، نبحث في معناها. ما المقصود بالجهة؟ إن كان المقصود جهة العلو فالعلو ثابت لله، فنحن نثبت المعنى مش الكلمة، مش كلمة الجهة، نثبت المعنى. إن كنتم تقصدون بالجهة جهة العلو فالعلو ثابت لله، يعني المعنى صحيح لكن مش اللفظة، لا نثبتها هي بنفسها. أما إن كنت تقصد الجهة المحدودة التي تحيط، هذا باطل، فنبطل المعنى أيضا. هذا معنى هذه الكلمات يفصل فيها أهل السنة، يعني ما لم يأتي إثباتا أو نفيا يفصل أهل العلم، أهل السنة يفصلون في المعنى، فإن دل على معنى صحيح أثبتوا المعنى دون اللفظ، وإن دل على معنى فاسد أبطلوه. واضح ما معنى؟ فإن كنا نقصد الجهة العلو ثابت لله عز وجل. نجد ذلك هنا يقول لا تحويه الجهات الست. الجهات المقصود، ما المقصود بالجهة؟ هذا كلام عن نفصل بها. ما المقصود بالجهة؟ الجهة المعهودة المعلومة التي لها مقدار معين، لها إحاطة معينة. رب العالمين غني عن كل شيء، لا يحتاج إلى مخلوقاته. الجهة المخلوقة يعني تقصد، هذا باطل لا يليق بالله. ومن قال أن الله في جهة محدودة كفر والعياذ بالله، لأنه جعل الخالق في المخلوق، عقيدة أهل الحلول. تحدثنا مرة عن هذا الحلول، ذكرنا مرة هذا الحلول والاتحاد، يعني هذا معنى. عندما وتأتي معنى أيضا مسألة في السماء، ما المقصود بالفي؟ هل الفي ظرفية يعني في وسطها يعني وفيها في؟ حاشاه سبحانه وتعالى أن يكون كذلك جل جلاله. فإذا كانت الجهة هنا المخلوقة، فربنا سبحانه وتعالى بائن من خلقه، لا خلقه فيه ولا هو في خلقه، ليس شيء من خلقه فيه ولا وليس هو في خلقه، حاشاه، بائن من خلقه، ليس متصلا به ولا ممازج بهم ولا شيء، بائن بينونة. تعرفون يقول لك هذا القول مباين، يعني معاكس تماما للقول الآخر. فرب العالمين بائن من خلقه، لا تحويه الجهات الست المخلوق، هذا معنى، ولا تحويه الجهات الست المعهودة في عقوله، لا تحويه. أما ما المقصود بالجهة إن كان بهذا المعنى؟ لا تحويه ولا تليق بالله ونبطلها ولا نثبتها. أما كنت تقصد بالجهات مثلا جهة فوق، فالفوقية ثابتة لله، قال تبارك وتعالى وهو القاهر فوق خلقه، فوق عباده، نعم، وهو القاهر فوق عباده. إذن الفوقية ثابتة لله عز وجل. فما عاد نقول الجهة نثبت المعنى. واضح هذا معنى التفصيل؟ واضح. الكلمات الموهمة المجملة تحتمل معنى فاسدا وتحتمل معنى صحيح، فإن دلت على معنى صحيح نلحق بالأسماء نلحقه بما ثبت فيما أثبت الله لنفسه بمعنى نثبت المعنى الذي دلت عليه صفاته وننفي المعنى الذي نفاه الله عن نفسه وهي المخلوقات وأنه في خلقه وغير ذلك. وعرفنا معنى هذا معنى، وربما نزيد على ذلك في دروس قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. الحديث بقية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.